اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. عزتي ومآثري شرفي بأني من جنود محمد، ماذا ماذا يقول المادحون، ماذا يقول المادحون بمدحكم ومديحكم متزين بمحمد عليه الصلاة والسلام. جمعت لك الأخلاق يا خير الورى ومحاسن الأخلاق عند محمد، ما للملوك ما للسلاطين مفاخر في جنبكم، فالعز كل العز دين محمد عليه الصلاة والسلام. يا أمة شرفت بسيد كوننا، لا تجزعي وتمسكي بمحمد. اصدح أخي وأسمع الدنيا بها، ما جاءت الدنيا بمثل محمد. عليه الصلاة والسلام، والدنيا بالشفيع طه العدناني، مشتاق ضم الطريق وانسى أحزاني، والدنيا بالشفيع طه العدناني، مشتاق ضم الطريق وانسى أحزاني. مشتاق قلبي ملوف سلم عليه، من أسراره ردني شوف والزم إيديهم إيديهم. مشتاق قلبي ملهوف سلم عليه، من أسراره ردني شوف والزم إيديهم. هي هي هي هي، والطيبة شد نرحال والحادي نادي، روحي تحن قلبي مال للحب الهادي. والطيبة شد نرحال ودوني يم الشفيع طه العدناني، مشتاق ضم الطريق وانسى احزاني، ودوني يم الشفيع طه العدناني، مشتاق ضم الطريق وانسى احزاني. يا فرحتنا لما لاح نور المدينه، عطر الروضه غب وفاحونا السمع علينا علينا. روضة هي هي يا عشاق المصطفى صلوا على الغالي واصحابوا أهل الوفا من ثم الآلي. يا عشاق المصطفى صلوا على الغالي واصحابوا أهل الوفا من ثم الآلي. ودوني ودوني يم الشفيع طه العدناني مشتاق أضم الضريح وانسى أحزاني. ودوني يم الشفيع طه العدناني مشتاق أضم الضريح وانسى أحزاني. لما جينا للباقي وشمنا ترابا هنينا قرب الشفيع وبركة أصحابا أصحابا. لما جينا للباقي وشمينا ترابا هنينا قرب الشفيع وبركة أصحابا. واني واني واني داخل على عتاب روحي عطشانة بعد نوقف على الأبواب عيونه والهنا. واني داخل على عتاب روحي عطشانة الشفيع طه العدناني مشتاق أضم الضريح وانسى أحزاني. ودوني يم الشفيع